بسم الله الرحمن الرحيم. قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يا الله ربنا ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق.

حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ صدق الله العظيم. الفاتحة. الله.